هي الحجاب اللي بين الإنسان وبين إيه؟ الجنة. الجنة مزينة وجميلة، ولو الإنسان شافها هيقبل عليها، لكن هي حجبت بحجاب المكاره، يعني حاجات النفس بتكرهها. فمش هينفع ان انت تدخل الجنة غير لما تجاهد النفس وتقطع هذه المكاره، تقتحم الباب ده لازم. لكن لو عايز ان انا ادرك النعيم، فالنعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني مش هتفضل. وده كلام السلف، يعني اجمع علماء الأمة أو العقلاء أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أنت عايز الأمور العالية، عايز تكون في أعلى درجات الجنة، عايز ربنا يرضى عنك، عايز تدخل الجنة وتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده نعيم لا يدرك بالراحة والكسل، لا يدرك بترك المجاهدة واتباع هوى النفس، وإن نفسي كل ما تقول لي حاجة أسمع كلامها. إزاي؟ إزاي أبقى متخيل إن أنا أكون عايز الدرجات العالية في معاملة الله سبحانه وتعالى وأنا لا أقدم شيء أصلا، لا أقدم أقل القليل؟ إزاي يعني عايز توصل لرتبة عالية في العلم وفي العبادة وفي الحال مع الله سبحانه وتعالى وأنا أصلا لا أبذل الأسباب وأنا كسلان أصلا؟ يعني ده في الدنيا يستحيل. قول والله أنا عايز أبقى قوي جدا وعندي عضلات وجسمي كويس ومش عارف إيه وبتاع، ماشي جميل. انت بقى يعني بتظبط اكلك وبتتمرن وبتلعب رياضة وليك يعني نظام غذائي كويس، بتاكل كويس جدا ومحافظ على النوم قال لك لا انا ما بعملش اي حاجة، ما بتمرنش وباكل اللي انا عايزه وباكل حلويات زي ما انا عايز وكده بس يعني انا نفسي اكون رياضي. ايوه نفسك، خلاص يعني نفسك ان انت تحقق الامنية دي، لكن مش هتحققها، مش هتحققها في الدنيا خلاص. يعني انت ايه، ما بذلتش الاسباب بتاعتها. اي حاجه في الدنيا كده على فكره، والله انا عايز ابقى من الاوائل، طيب تاني معلش عشان الصوت قطع. فهو بيقول انا عايز احصل حاجة عالية جدا في الدنيا، عايز اوصل لمقام عالي في الرياضة او في العلم الدنيوي او في وظيفة معينة، عايز اطلع من الاوائل. طب انت لازم تذاكر. لا مش هذاكر وهطلع من الاوائل، لا مش هطلع من الاوائل، لازم مجاهدة، لازم ان انت هتضحي ولازم ان انت هتبذل لازم. فده المعنى اللي احنا يعني نفهمه من الحديث، ان الجنة حجبت حفت بالمكاره، فمش هتعرف تدخل الجنة غير لما تقطع هذا الحجاب، تدخل فيعمل حاجات اللي نفسه بتكرهها ويخالف هوى النفس. لعل احنا يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، يعني بإذن الله ربنا ييسر لينا ويعني نكمل غدا بإذن الله، لكن لعل ان احنا نقرأ غدا الفصل المتعلق بفضائل يوم عرفة من كتاب مختصر لطائف المعارف للإمام ابن رجب رحمه الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.